أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبينا، ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا قاضي الأمور، يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، يا شافي الصدور. نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور، يا عزيز يا غفور. اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل، اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، والجنة يوم الخلود، يا رحيم يا ودود، يا فعال لما تريد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ألسنة صادقة وقلوبا، ونسألك ألسنة صادقة وقلوبا سليمة، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نحمدك وما نقضي بالحمد حقا، ونشكرك ولم تزل للشكر مستحقا، ونستغفرك وأنت المالك للرقاب كلها رقا. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وصانه، ولم يكدر بالذنوب عمله وإحسانه، ولم يبطل بالشرك إيمانه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في فواتحه وخواتمه وأوائله وأواسطه وأواخره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أسبغ على موتانا الذين لم يدركوه شآبيب الرحمات، اللهم أنزل على موتانا الذين لم يدركوه شآبيب الرحمات، واجعل مآلهم إلى روضات الجنات. اللهم انزل على مرضانا، اللهم انزل على مرضانا العافية والشفاء، اللهم انزل على مرضانا العافية والشفاء، اللهم انزل على مرضانا العافية والشفاء. يا سميع الدعوات، اللهم انزل على المستضعفين من المسلمين نصرك يا رب البريات. اللهم انزل على المستضعفين والمشردين والمنكوبين واللاجئين من المسلمين فضلك وإحسانك يا مفيض الخيرات، يا مفيض الخيرات، يا سميع الدعوات، يا رب البريات. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطهى أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشاً قارّا، ورزقاً دارّا، وولداً سارّا، وعملاً بارّا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ حدودنا وجنودنا ورجال أمننا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ وولي عهده، اللهم احفظ ولي عهده، واحفظ أمراءه ووزراءه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، احفظ إخواننا في فلسطين، احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، واجبر كسرهم، وأقل عثرتهم، وأقل عثرتهم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، وفك أسراهم، واشف مرضاهم، وتقبل موتهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً تبقى وسلامًا يترى إلى يوم الدين. الله الله أكبر.